القاعدة الثانية والثلاثون، يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل. فاهمين هذه؟ طيب، يقول صح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، يعني أنك إذا نقلت عينا من ملكك سواء كان هذا النقل إلى ملك واحد من الناس أو نقلتها نقلا مطلقا كعبد أعتقته واستثنيت منفعة هذا المنقول مدة معينة فإن ذلك جائز. مثال: بعت عليك بيتي واستثنيت سكناه سنة. الآن استثنيت منفعة المنقول مدة معينة فهذا جائز. والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. نعم. لا، احنا قلنا إذا كان للاستيضاح ما في معنى الاستيضاح، المعنى مو هو المناقشة. المعنى واضح عندك في القاعدة؟ خلاص. نعم.